إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن للمسجد في الشريعة الإسلام مكانة جليلة وشأن عظيم في حياة المسلم، وقد جاءت النصوص في الكتاب والسنة تعظم المساجد وشأنها وفضلها. فأولاً، هذه المساجد أقيمت لعبادة الله وذكره جل وعلا. يقول الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. عمار المساجد حسياً ومعنوياً أنبياء الله صفة الخلق وأتباعهم من أولياء الله الصالحين. يقول الله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ويقول الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. ومن فضائل المساجد أن من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. ومن فضائل المسجد أن قصده والتردد إليه عليه علامة الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، لأن الله يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. ومن فضائل المسجد أن المتردد في الظلم يعطى نورا يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. والمتردد مسجد قد ضمه ضامن على الله. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة ضامن على الله، ذكر الغازي في سبيل الله، إن شاء غفر الله له وأدخله الجنة، وإن شاء رده بما نال من أجل غنيمة. ورجل تردد ورجل يعمد إلى مسجد هذه المساجد، يعمد إلى مسجد من هذه المساجد ليصلي فيها، فهو ضامن على الله، إن شاء أدخله الجنة وإن شاء أرجعه بما نال من خير ومن أجر وغنيمة. ورجل دخل بيته وسلم على أهل بيته فهو ضامن على الله. ومن فضائل المساجد أن المتردد إليها والآتي لها يظله الله يوم القيامة تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. فلما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. ومعنى تعلقه بالمساجد حبه لها وشوقه إليها وحنينه لها أبدا دائما. أيها المسلم، ومن فضائلها أن محمدا صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أول شيء بدأ به بناء مسجده صلى الله عليه وسلم. ومن فضائلها أن الأمة الإسلامية يأتون هذه المساجد ويقيمون فيها الصلاة الخمس ويترددون عليها إظهارا لعظمة هذا الدين ورفع لهذه الشعيرة العظيمة. أيها المسلم، وإذا تأملت كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم رأيت أن الصلاة في المساجد هو واجب إسلامي، وأن أداء المسلم للصلاة جماعة من واجبات الإسلام. فالصلوات الخمس شرعت لها الجماعة وشرعت الاجتماع في المسجد، فخير وظيفة للمسجد هو إقامة الصلوات الخمس جماعة فيه، هذا هو أهم أعمال المسجد وأعظم وظيفته، أن تؤدى به الصلوات الخمس في اليوم والليلة خمس مرات، أن تؤدى به الخمس في اليوم والليلة خمس مرات، هذا أعظم واجب لهذه المساجد. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من وراء الآية. قال العلماء: لو لم تكن الجماعة واجبة لما أمر بها في ساعة النداء والقتال، ولكان الخوف عذرا في سقوطها، لكنها فرض عين على المسلم. ولهذا أعاد الله بقوله: فلتأتي طائفة لم يصلوا فليصلوا معك فلو فرض كفاية لكتب بالواجب الأول. ومن أهميتها أن الله أمر بها أن تقام جماعة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، صلوا مع المصلين واحضروا صلاة المصلين. ومن أهم ذلك أن النبي ما رواه مالك بن حويرث قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رفيقا رحيما، فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال: اذهبوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم الصلاة، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم، فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. ومن أهمية الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت المتخلفين عن حضور الجماعة بالمسجد. يقول صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر يوم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة النفاق التخلف عن الجماعة، فقال: أثقل الجماعة الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وكان صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه يقول: أحاضر فلان؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان الرجل إذا تخلف عن صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن أن يكون منافقا. أيها المسلم، ولصلاة الجماعة فضائل عديدة وشرف عظيم، فعليك أخي المسلم أن تحافظ على أداء هذه الصلوات جماعة في المساجد لتنال الثواب العظيم رب العالمين. فأولا قال ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل الجماعة تضاعف على صلاة 27 درجة. صلاة الرجل الجماعة تضاعف على صلاة ب27 درجة، يعني إذا صليت في المسجد أو فإن لك على فإن فضل صلاتك في المسجد تضاعف على صلاتك في بيتك أو وحدك 27 درجة، وذا فضل عظيم لا يفوته إلا محروم. وقال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في المسجد تضاعف على صلاته في بيته أو في سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه يتوضأ فأحسن الوضوء ثم خرج المسجد لا يخرج الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. فضل عظيم، خطوة تكتب حسنة وخطوة تحق عنك بها خطيئة، وأنت في صلاة ما بقيت تنتظر الصلاة وملائكة يصلون عليك: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا تزال في صلاة ما انتظرت الصلاة. وإذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن فضائلها أنه كلما كثر العدد زاد الفضل. يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. ومن فضائلها أن الخطى للمسجد تحسب لصاحبها، خلت البقاء عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد ابن سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثار، أي الزموا دياركم وإن بعدت تكتب لكم آثاركم وحسنات لكم في رجوعكم إلى المسجد وذهابكم إلى بيوتكم. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: كان رجل أنصار لا أعلم أحدا أبعد منه من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: يا هذا، لو أنك اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلماء فذاك أهون لك. قال: يا هذا يا أبي، والله ما أحب أن يكون بيتي بجوار مسجد رسول الله، إني أحب أن يحذر الله لي ذهابي إلى المسجد ورجوعي إلى بيتي. قال صلى الله عليه وسلم: أخبره فإن الله قد احتسب له ذلك كله. أيها المسلم، ومن فضائل صلاة الجماعة أنك إذا حافظت عليها كتب لك براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. فقد جاء بالحديث عنه صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يصلي في جماعة 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى إلا كتب الله له به براءتين، براءة من النار وبراءة من النفاق. أيها المسلم، تردك المساجد خطوات عزيزة وأعمال جليلة. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما يمحو الله الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء عن مكانه، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ومن فضائلها أن المحافظ عليها يسعى في بنز الله في دار كرامة الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد راح أعد الله له الجنة كلما غدا أو راح. ومن فضائلها أن صلاة المغرب، أن صلاة العشاء وصلاة الفجر من حافظ عليها كان كمن قام الليل كله. فأنت إذا صليت العشاء مع الجماعة وصليت الفجر مع الجماعة فكأنما أحييت الليل كله. فيا أخي المسلم، إياك أن يفوتك هذا الثواب العظيم أو تحرم هذا الثواب العظيم، فإنما هي أيام وتنتقل إلى دار كرامة الله، فتجد تلك الأعمال الصالحة مدخرة لك أحوج ما تكون إليه. أيها المسلم، إن المحافظ على هذه الجماعة والعناية بها خلق كريم. ومن فوائد صلاة الجماعة أن المأتي المسجد سببا لزكاة قلبه وطهارة أخلاقه وصلته بربه، فهو يأتي هذا المسجد ليجد الراحة واللذة والأنس، ينادي ربه ويقف يديه مع جماعة المسلمين، تجاب الدعوات ويحصل فضل الخير الكبير. ومنها تساوي الناس ما بينهم في الصف الأول، فأمير مع صغير مع سيد مع خادم مع كبير مع فقير مع غني، كلهم يقفون بين يدي الله في موقف واحد، وبينهم من التفاوت والتفاضل على قدر قرب، على قدر خشوعهم وعلى قدر ما يقوم في قلوبهم من تعظيم الله ومحبته. ومنها أيضا أن أهل الحي يلتقون في هذا المسجد تتلاثم الأبدان وتعارف الوجوه وتصابح الأيدي وتآلف القلوب ويتحط الذنوب ويغفر الخطايا، ويا لها من نعمة. ومنها أيضا الانتظام والطاعة والانقياد وطاعة الآمر، ألا وهو الإمام. فلا ركوع قبل ركوعه، ولا سجود قبل سجوده، ولا انصراف قبل انصرافه. إذا إنما جاء الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوس أجمعين. أيها المسلم، فحافظ على هذه الجماعة والزمها بارك الله فيك. أيها المسلم، لو علمت أن سوقا تجاريا الريال فيه يأتي ب27 ريالا لسعيت له ليلا ونهار، فهو قد يكون خبرا صادقا وقد يكون كاذبا وقد يتخلى مما، وأنت بالجماعة وعد صادق من نبيك صلى الله عليه وسلم أن صلاتك في المسجد أفضل من صلاتك في بيتك ب27 درجة أو ب25، فيا له من فضل لا يحرمه إلا محروم. فاتق الله يا أخي المسلم نفسك، واعتد المسجد وأمر أهلك وخدمك وأولادك وبناتك، بأمر أهلك وخدمك وأبنائك بالمحافظة على هذه المساجد وإتيانها، فإنها فضل عظيم. من اعتادها وألفها وفق لها وأشرف في قلبي حبها. فاتقوا الله إخواني وحافظوا على الصلوات الخمس في الجماعة لتنال خير العظيم والفضل الكبير. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. يقول الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أيها المسلم، كن معي قليلا للتأمل في الآية: في بيوت أذن الله أن ترفع المساجد، ترفع بناؤها ويرفع شأنها ويهتم بها ويعتنى بها، أن يذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. هؤلاء الرجال ما هم؟ لا تلهيهم تجارة ولا عن ذكر الله، يبيعون ويشترون ويتجرون، ولكن إذا حان وقت الصلاة أجابوا داعي الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، تركوا ما بأيديهم وأغلقوا حوانيتهم ومتاجرهم وأقبلوا على هذه المساجد حبا لها ورغبة فيها واشتياقا لها وأنسا فيها وطاعة لنبيهم صلى الله عليه وسلم واقتداء به وبسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن سار على طريقهم. لا تلهيهم تجارة ولا مع ذكر الله، لم يقل إنهم لا هم يبيعون ويشترون ويتجرون، ولكن هذه الدنيا لم تكن صاربة لهم عن إتيان المساجد ولا قصد المساجد، بل هم يقصدون المساجد ويؤدون الجماعة ويعودون إلى بيعهم وشرائهم. أيها المسلم، إن المسلمين أجمعوا على أن الصلاة في الجماعة أفضل بأفضل وخير وخير كذا أفضل وأفضل وخير كالعظيم. يقول عبد الله المسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حين ينادى لهن، فإن الله شرع نبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي المتخلف بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة المساجد إلا منافق معلوم النفاق، وإنه ليؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام الصف.